يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ومع حلقة أخرى من حلقات هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وهو البرنامج المسمى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واليوم نرى ونقف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إفطاره فقد كان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتعجيل الإفطار ومعنى تعجيل الإفطار أي البدء بالفطور فور سقوط قرص الشمس في الأفق من غير أن يحجبك عنها جبل أو بنيان أو غيم تراها بعينك فقد تعبد الله أمة الإسلام بالإفطار عند رؤية غروب الشمس وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أقبل الليل أي من جهة المشرق وأدبر النهار أي من جهة المغرب وغربت الشمس فهذه ثلاثة أشياء متلازمة إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره ولا يجب عليه أن ينتظر المؤذن لأن المؤذن قد يتقدم وقد يتأخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أمر رجلا من الصحابة أن يصعد إلى ظهر بنيان أو إلى مكان مرتفع ليراقب الشمس فإذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل له إن الشمس قد غربت أمر هذا الصاعد أن ينزل ويجدح له ولأصحابه السويق والسويق هو القمح البر المحمص المنقوع بالماء المحلى بالسكر أو بالعسل فكان يقول عليه الصلاة والسلام انزل فاجدح لنا ويؤكد صلى الله عليه وسلم ذلك رغب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وهديه هو أفضل الهدي رغب في تعجيل الإفطار رغب أمته وشدد على أولئك الذين يؤخرون إفطارهم إلى ما بعد زوال الشفق الأحمر وظهور النجم وهي سنة اليهود ومن شابههم من الفرق الضالة الهالكة قال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة ورب قائل يقول وما علاقة الخيرية بقاء الخيرية في هذه الأمة بتعجيل الفطور أو تأخيره وهو لا يعدو أن يكون سنة فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الأمور البسيطة التي يستهين بها الناس التي تفرقهم عن أعدائهم في عباداتهم إنها من مظاهر قوة الإسلام وقوة انتشاره ومن مظاهر عزة المسلمين، لأن المسلم متميز في عباداته، متميز في أحواله وفي سائر شؤونه. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، دل ذلك على أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة وفي هذه السنة التي غفل عنها كثير من المسلمين وللأسف الشديد من باب الاحتياط وإنما هو من التنطع، أن ذلك يدل على شر إذا ما أخروا وقت الفطور. ولهذا نجد للأسف الناس يأخذون بسنة إلا من رحم الله ممن يتحرى السنة وينصرها ويتحرى كل ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يأتي بعض هؤلاء المتشددون فيتهمون من أحيا مثل هذه السنن، يتهمونه بأنه يفطر قبل غروب الشمس، وقد فعلها بعضهم وللأسف الشديد. هل يعقل دينا وشرعا وعقلا أن يضيع الإنسان صيام يومه حتى إذا لم يبق بينه وبين غروب الشمس إلا لحظات ثم يأتي يفطر قبل غروب الشمس فيفسد صيامه؟ هذا أمر لا يفعله أفسق الفساق، فكيف بأهل الدين وأهل التقوى؟ فلهذا هذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر الناس وللأسف الشديد يؤخرون إفطارهم إلى ما بعد غروب الشمس ربما بعشر دقائق أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل. وفي حديث قدسي فيما يحكيه صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث القدسي العظيم يدل على أن إحياء مثل هذه السنة ينال بها محبة الله. إذا أردت أن تكون من أحباب الله فاحرص على إحياء هذه السنن التي أماتها أكثر الناس لتكون من أحباب الله. معنى ذلك أن الذين يؤخرون الإفطار ويتشبهون بنهج أهل الكتاب وسنة أهل الكتاب ومن وافقهم من الفرق المنتسبة إلى الإسلام ظلما وزورا أنه يكون مكروها إلى الله وليس من أحباب الله. أحب عبادي إلى الله أعجلهم فطرا. فإذا كنت يا مسلم يا عبد الله حريصا على نيل محبة الله التي تنال بها ولاية الله، فإنك إن كنت من أحباب الله كنت من خاصة أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما أخبر ربنا عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل واحد يدعي حب الله، لكن هل يحبه الله؟ فإذا أردت أن تكون من أحباب الله فعليك باتباع هدي رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن قوما زعموا حب الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا هذا النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا النبي الكريم الحريص على أمته، الدال لهم على كل خير، الناهي لهم عن كل شر. فكان هديه صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطور، فينبغي أن نحيي هذه السنن ولو خالفنا الناس ولو اتهمنا الناس، لأن غاية العبد أن يرضي ربه وأن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ولهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يبشر أمته الذين يحيون مثل هذه السنن بطوبة، وهي الحياة الطيبة في الجنة، وقيل هي شجرة في الجنة يسير الراكب على الجواد السريع المضمر، يعني المعد للعدو، 100 عام ما يقطعها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: طوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية: هم قوم صالحون قليلون في قوم سوء، في قوم سوء أو سوء أو سوء كثيرون، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. إن كثيرا من الناس يسعون إلى مرضات الخلق على حساب مرضات الله، فلا يحظون بهذا الشرف العظيم، شرف الغربة، وهذه المكرمة من الله. فطوبى للغرباء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الغرباء الذين يحيون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. فهذه السنة النبوية المباركة فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم، وفي إحيائها ثواب عظيم. ويكفي أن محبة الله تنال بذلك، ويكفي أن الأمة تبقى بخير ويبقى دينها ظاهرا إذا ما أقامت هذه السنة. كان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطرة فور غروب قرص الشمس. ولهذا إذا كنت أيها الصائم ترى الشمس كمن يسكن في البادية أو كمن يسكن في منطقة مكشوفة، ترى الشمس أمامك تراقبها بنظرك، فعليك أن تفطر فور غياب قرص الشمس وفور سقوط قرص الشمس. وانتظارك للأذان، انتظارك للأذان لا علاقة له بإفطارك، لأن الله عز وجل تعبدك بذهاب النهار وظهور الليل وغروب الشمس، وهذه الثلاثة تقع في وقت واحد. فالتشديد على الناس في هذا الأمر ليس من السنة وليس من الحكمة. نعم، إن كنت لا ترى الشمس لوجود غيوم أو لوجود جبال، لأنك تسكن في واد أو لوجود بنيان، فلك أن تنتظر الأذان حينئذ، لأنك تكون مضطرا والأمر يحتاج إلى أن تتبين غروب الشمس. أما إن كنت تراها أمام ناظريك فإنه قد حان لك وقت الإفطار، وأنت إذا أفطرت فور غروب الشمس فقد أحييت سنة مهجورة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعجل الإفطار كان يؤخر السحور، كان يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وهو كذيل السرحان، كذيل الذئب، يكون ينزل عموديا، وفجر صادق ينتشر فوق رؤوس الجبال، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذراعيه هكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى آخر وقته، فكان صلى الله عليه وسلم بين سحوره وبين قيامه للصلاة قدر 50 آية، كما حكى أنس بن مالك رضي الله عنه. فكان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى آخر وقته، حتى ربما أدرك الصحابة أذان الفجر، ربما أدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون. وكان بين سحوره صلى الله عليه وسلم وقيامه للصلاة قدر 50 آية كما أخرج ذلك البخاري ومسلم وغيرهما. وقد فصلت القول في مسألة تعجيل الفطور وتأخير السحور في كتابي فتح الغفور في تعجيل الفطور وتأخير السحور، وهو مطبوع متداول، فيمكن الرجوع إليه لمزيد من البيان في هذه المسألة وهذه القضية. هذا ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. نستودعكم الله أيها الإخوة المشاهدون وأيها الأخوات المشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ.